بقيتش خلاص انا وحداني، وما دام حواليا خلاني، ما بقيتش خلاص انا وحداني وحداني ازاي انا وحداني. اشجاني يا حرام قلبي وين